الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف كاف كاف با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا ثا نون جيم حا خا حا ثا خا با جيم تا تا حا تا يا جيم با با خا تا تا ها با تا يا ها تا ها نون تا ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة همزة همزة فاء قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تاميم تاميم تاميم تاميم